ما في حب لا خواتيمه فراق، تصرخ مجاريحه من الحب كافي، واجمل انفارق لاق والدمع الاهلاق، دمع السنافيه لخلت سنافي، حب خواتيمه من عناق لعناق، قافيه تشتيت وضياع وتجافي، حب منزه منزله بين الاعماق، من الردى محشوم بين وخافي، وداعت الله والقصايد والاشواق، يا من عليك انهل وزني وقافي، عاف الطرق وعاف تنويع الاذواق، وان الهم حزني يجي له اشعافي، عز الله ان صدري عقب غيبتك ضاق، كنك الوحيد اللي من الناس يافي، وكني الوحيد اللي من الناس عشاق، وكني عليل ما العله مشافي، وكني بوجه الريح واقف على ساق، لان امتلى وجهي من الريح سافي، يمحق جروح طاولت فالتمحاق، جاها من صدوف الليالي اخلافي، تدري وش اللي يجعل جروحي افتاق، ويخلي عيوني جافي الحافي، لعادك بناشد ولا عادك بداك، ولا اقدر على شوفك يا ابو وجه ضافي.